وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع. واندرج معه الأصبهاني والحلواني عن هشام وحفص ويعقوب. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع. واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول تري أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. أبو عمرو بالإمالة وقصر المنفصل ولم يندرج معه أحد. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع. واندرج معه الأصبهاني وابن عامر عدا وجه للصوري وعاصم ويعقوب. ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول تري أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا فاكتبنا مع الشاهدين. أبو عمرو بتوسط المنفصل والإمالة. واندرج معه وجه للسوري عن ابن ذكوان والكسائي وخلف العاشر. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين مع الشاهدين مع الشاهدين. الأزرق بالإشباع وقصر البدل وثلاثة العارض. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين مع الشاهدين. يقولون ربنا الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض.